você mira ita na ay bagandin nasling taxi low me ten abushin nasling bigit o ma fish taqlid idari tlaqha o khanni arja wa hol takhoti no wasif miray shakla kulo اضرب واكسر ومش بقصر واضح كلامي انا مش هفسر معانا طلوب تتفك ده تتذبح ده تتشق شق جمد وفوق وبلاش تعوق تنزل بحرنا تغرق يا بوق احنا هنا ممنوح كل رجوع اصواتنا جايه تهز الكون كل اللي فات بعتبره مات بس اللي جايه مفهوش ازمات زي مالك حب ملك زرزور في ابراهيم الابيض افتكر الدور الفرح حلوه مفيش كلام ولا حاسب الغلطه طرحة تمام ريحها وزيها تسبح كسبان من يوم لقيت ورقة دبلان اجزع جدرة ملوش نفع عملت كوب وتم تشاك كل لما بوك بتقول لي وعيش وودك هتقل مرة على طول حميتك كيف تخبط نفسك تتنطط زي البطلة عايز تتزغط بلاش تحملني وحرس مني انا حابس كني كفش الشر طبعا عني هرن رن برصاص يفتك مش بيحن قربك بيوني على وش طن بالدار لف احسن تتجن عنقول لسانك لسانك حصانك انسوا انتوا صانك من انتوا هنا لسانك بيسف عقلك بيخف اقطع قوتلك وكمان احف ازيع واسف من قلت شف الفعل عندي اسرع من رمش ولقيت بروسلي عمالي روسلي والبت دايفة بتقول لي بوسني طب بوسني بوسني احس تحس خلعت منها ودخلت اوضتي الحمد لله هنركب توك توك ونلحقه هنركب توك